بعض الناس عنده نظرة سوداوية للمستقبل على كل حال، فهو يرى ما هو قادم شر من الحاضر والسابق. ليش طيب؟ المشكلة حين تكون نظرتنا سوداوية للمستقبل أننا لا نفسد المستقبل فقط، بل نفسد متعة اليوم الذي نحن فيه. على سبيل المثال، نظرتنا سوداوية في المستقبل، خصوصا في موضوع الأرزاق، نخشى من الرزق في المستقبل. الله أوجدك من عدم، لم تكن شيئا، ثم خلقك ورزقك وتفضل عليك بأصناف النعم. فالذي أوجدك من عدم قادر على أن يرعاك برحمته ويكلأك بعنايته، اطمئن. وهنا قاعدة ضعها في بالك في طموحك المستقبلي: رحمة الله كما تكون بالعطاء، قد تكون بالمنع، فقد تحرص على تحصيل الأمر فيمنعه الله عنك رحمة بك وخيرا. القاعدة الثانية: وأنت تخطط المستقبل، كن متفائلا حسن الظن بالله. في البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فلا تيأس من عطاء الله، وقد قال عن نفسه: وما كان عطاء ربك محظورا، يعني ممنوعا أو منقوصا. خطط لمستقبل أفضل، ولكن لا تفسد متعة يومك وحاضرك بهموم لم تأتي بعد.